وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما سببا حتى إذا بلغ

واختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم

Thank you.

ولتصنع على عيني أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم

ونزلنا عليكم المن والسلوى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة فسبح